والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي ذلك في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق.